حجم ما قرأنا باب العصبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، وبارك لنا فيما نتعلمه يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام العصبات، وهي جمع عصبة، والعصبة جمع عاصب من العصب، وهو في الأصل يطلق على الشد، كالعصابة التي تلف فوق الرأس لأنها تشد على الرأس وتحيط به، ومن ثم سمي الأقارب من الذكور ومن ألحق بهم بالعصبة، لأنهم يحيطون بالإنسان فيقال هؤلاء عصبته، وكذلك يشد بعضهم من أسر بعض ويكونون معه. وما زال الناس حتى اليوم في الكلام العامي يستعيرون هذا على سبيل المجاز ويقولون عصابة راسي، وفي المعنى هذا مستعمل لأنهم يحيطون به ويشدون من أزره. وأما في اصطلاح فقهائنا رحمه الله تعالى فعرفها في المنتهى والإقناع بقوله من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام العصبات فقال رحمه الله تعالى نعم. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فلن تجد في مسائل المواريث أي امرأة تكون عصبة بنفسها إلا المعتقة، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك هنا ما جرت العادة عليه عند الفرضيين من أن العصبة من أن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو العصبات. الأول عصبة بالنفس، يعني هم بأنفسهم عصبة، وعصبة بالغير يعني بسبب الغير، وعصبة مع الغير يعني مع آخرين، مع قوم آخرين، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. فذكر لك رحمه الله تعالى قاعدة مهمة، وهي أن النساء لا يوجد منهن امرأة هي عصبة بنفسها إلا واحدة فقط، من هي؟ المعتقة. المعتقة، هذه القاعدة الأولى. الثانية وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم. وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم، هذا قسم من الأقسام التعصيب، وهو العصبة بالنفس، الذي هو بنفسه يعد عصبة، وهؤلاء جميع الرجال يعد الواحد منهم عصبة إلا ما استثني، واستثنى لك المصنف رحمه الله تعالى اثنين فقط، إلا الزوجة وولد الأم. ما مضبوطة عندكم كيف؟ وعندك الزوجة، هذا الصواب في نسختي مكتوب إلا الزوج، والصواب إلا الزوجة وولد الأم. عدلها؟ عدلت، ممتاز. إلا الزوجة المستثنى، استثنى بإلا والجملة وهو استثناء تام وموجب، إلا الزوجة وولد الأم. فالزوج كما لا يخفى إما النصف وإما الربع، وولد الأم عند الانفراد ذكرا أو أنثى له السدس، وعند التعدد له الثلث كما سبق. نعم. وأن الأخوات مع البنات عصبات. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر القسم الأول من أقسام العصبات، وهم العصبة بالنفس. فعلمنا مما درسناه الآن أن العصبة بالنفس من هم؟ جميع الوارثين من الرجال إلا اثنان، ولا يوجد أحد من النساء إلا المعتقة. واضح؟ فجميع الوارثين من الرجال الذين درسناهم، والوارثون من الرجال عشرة إلى آخره، هؤلاء كلهم عصبة بالنفس إلا الزوجة ولد الأم، ومن النساء المعتقة فقط. انتهينا من القسم الأول، لم أضعه هنا لأنه سهل ما يحتاج. الثاني ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى العصبة مع الغير، وذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صنفا واحدا، من هو؟ فقال وأن الأخوات أخواتي، يعني سواء أكن أخوات شقائق أو لأب، وإن شئت فقل الأخوات لأبوين أو لأب. فهؤلاء عصبات مع البنات، وهذا القسم يسمى بالعصبة مع الغير. صورة المسألة: هلك هالك وترك بنتا مثلا وبنت ابن وأختا شقيقة، فالبنت ماذا لها؟ لها النصف، وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين. ها الأخت الشقيقة ماذا تعطى؟ هل تحجب بالفرع الوارثي هنا؟ الجواب لا، بل تكون عصبة معهن. فماذا تعطى؟ تعطى الباقي. فالمسألة من كم؟ عندنا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، فالمسألة من كم؟ المسألة من 6، 3 للبنت و1 لبنت الابن، والباقي كم؟ 2 يكونوا للأخت الشقيقة. وعلى هذا فقس. كذلك لو كانت أختا لأب بدل الأخت الشقيقة. نعم. طيب لو كنا أختين شقيقتين كذلك الحكم، فيكون المتبقي لهن ويقسم عليهن، وإن احتاجت المسألة إلى تصحيح صححت. نعم. انتهى المصنف رحمه الله من العصبة مع الغير، وسيشرع في النوع الثالث وهو العصبة بالغير، فقال: وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به. به يعني بسببه، فهو لما وجد كان سببا لأن يكن هؤلاء عصبات، وإلا فهن في أنفسهن لسن عصبات، فهن في أنفسهن لسن عصبات. فعلمنا أن العصبة مع الغير صنفان لا ثالث لهما، وهما الأخوات الشقائق والأخوات لأب، صح؟ وأن العصبة بالغير كم صنف؟ 4، وهن البنات مع من؟ مع إخوانهن يعني مع الأبناء، وبنات الابن مع من؟ مع من في درجتهن، لأنه ممكن يكون ابن عم لها، صح؟ اللي هو ابن الابن، وإن نزل إن احتاجت له كما سبق في أمثلة الماضية. والصنف الثالث الأخت الشقيقة مع من؟ مع الأخ الشقيق أو أكثر، والأخوات لأب يعني مع من؟ مع الأخ لأب وإن كثر. وهؤلاء يسمون في عند الفرضيين بالعصبة بالغير. فقال لك المصنف: له إيش؟ له مثل ما لها، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بين. وبناء عليه لو هلك هالك وترك 3 إخوة لأب وأختا لأب فله مثل ما لها، فلكل واحد منهم مثل ما لها، والمسألة بعدد الرؤوس، 3 الذكور كل واحد منهم برأسين 6، والأخت أختهم بكم رأس؟ بواحد، فالمسألة من 7، وهذا سهل وبين. نعم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أنواع العصبات الثلاثة باختصار، وشرع المصنف رحمه الله في بيان بعض أحكام العصبة، فقال رحمه الله: وأن حكم العاصب، يقول لك العاصب هذا الذي تتكلم عنه ماذا يأخذ في المسائل الفرضية؟ فقال لك: له أحكام 3. الأول: وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، فالواجب أن نعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت يعني ما أبقت الفرائض وبقي فلأولى رجل ذكر فإنه يأخذ جميع ما أبقت الفروض. هذا الحكم الأول. الثاني: وإن لم يبق شيء سقط، إن لم يبق شيء سقط، لأن حقه أن يأخذ ما بقي لا أن يفرض له ابتداء. الثالث، الحكم الثالث: وإن انفرد أخذ جميع المال، فلو لم يكن في المسألة، لو هلك هالك ولم يكن ثمة صاحب فرض أصلا، كأن يموت إنسان ويخلف ابنا فقط، لا زوجة ولا أب ولا أم ولا غير ذلك، يخلف ابنا فقط، فإنه يأخذ جميع المال بالتعصيب. نعم. نعم. لكن للجد والأب 3 حالات. يا سلام. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ينبهك إلى أن بعض العصبة بالنفس، وهو الأب، لأن الأب عصب بالنفس، أراد أن ينبهك أن هذا الصنف أحيانا يرث بالتعصيب، وكذا الجد يرث بالتعصيب، وتارة يرث بالفرض، وتارة يرث بهما، لأنه فيما سبق ذكر لك أنه استثنى من العصبة بالنفس من الزوجة وولد الأم فقط، فالزوج صاحب فرض وولد الأم صاحب فرض والأب والجد تارة يكون كل منهما صاحب فرض أيضا. فناسب أن يفصل لك في أحكام الجد والأب. فقال لهم لكل منهما ثلاث حالات. الحال الأولى يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. نعم، مع عدم الفرع الوارث. إذا لم يكن ثمة فرع وارث فهو الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر. فلو هلك هالك وترك مثلا زوجة وأبا فللزوجة ماذا؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأب ماذا له؟ له الباقي بالتعصيب، لا يوجد فرع وارث أقرب منه. والبنوة أقوى من البنوة مقدمة على الأبوة. نعم، وهنا لا يوجد بنوة فانتقلنا للأبوة. الحكم الثاني وبالفرض فقط مع ذكوريته. قال لك المصنف لو هلك هالك وكان له فرع وارث ذكر، ولذا قال مع ذكوريته يعني مع ذكورية الفرع الوارث. فلو ترك زوجة وابنا وأبا فحينئذ للزوجة الفرضها وهو ماذا؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن هو أولى رجل ذكر، صحيح؟ ها، فحينئذ هل يسقط الأب؟ الجواب لا، وقد سبق معنا في باب الحجب في أن هناك أصنافا لا يسقطون حرمانا أبدا، وهم من خمسة: الزوجان والأبوان والولد. فالأب لن يسقط، فماذا نعطيه ويوجد ذكر أولى منه؟ نعطيه فرضا. ماذا نعطيه؟ نعطيه السلس لوجود الفرع الوارث، والابن هو أولى رجل ذكر حينئذ، فهو الذي يستحق أن يأخذ الباقي تعصيبا. نعم، إذن هذه الحالة الثانية. الثالثة وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني مع أنوثية الفرع الوارث. فلو هلك هالك وترك زوجة وبنتا وأبا فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت إيش؟ النصف، وللأبي حينئذ ماذا؟ يأخذ سدسا لوجود الفرع الوارث بالفرض، وإن بقي شيء فيأخذه أيضا تعصيبا. نعم. ولا تتمشى على قواعدنا المشتركة. يا سلام يا سلام يا سلام. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو هلكت امرأة وتركت زوجا، هذا واحد، وماذا؟ وأما، هذا اثنان، وإخوة لأم. يقول مثلا أخواني، تركت أخوين لأم، أخواني لأم، أنا ما أقدر أكتب كذا، مش طيب. وتركت مثلا إخوة أشقة، كم؟ نقول مثلا أخواني شقيقة. طيب، هاي اقسم بما حسب ما تعلمت في كتاب الله وحفظت في كتاب الله ودرست في الفرائض. للزوج ماذا؟ الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم ماذا لها؟ السدس، لماذا؟ للجمع من الإخوة. والأخوان لأم ماذا لهم؟ الثلث، لماذا؟ لأنهم جمع، صح؟ طيب، هل الأم تحجب الإخوة؟ لأم اختبار، كيف ما تحجب؟ والأم هي التي هم ما وصلوا إلى الميت إلا بالأم. ها؟ هكذا نقول في قواعد الفرائض، لكن هذا كما قلنا استثناء، أخوة الأم لهم أحكام خاصة. يرثون مع من أدلوا به، كيف يرثون مع من أدلوا به؟ يعني الذي هو صلة بينهم وبين الميت وهو موجود أيضا هم يرثون، بخلاف الجد مثلا لا يرث مع وجود الأب، لأن الجد كيف وصل إلى الميت؟ عن طريق أب، فإذا ورث الأب فلا يرث الجد. ابن الابن هل يرث مع وجود الابن؟ لا، لأن الذي هو أدلى إلى الميت وصل إلى الميت عن طريق من؟ الابن. فإذا وجد الابن فلا يرث ابن الابن، إلا هؤلاء، فهؤلاء أدلوا إلى الميت بمن؟ بالأم، ويرثون مع وجودها، وهذا استثناء في الفرائض. إذن هؤلاء لهم الثلث بحسب آية الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم، عندنا فرائض السدس، ثم قال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه القسمة التي أمر الله بها. هؤلاء ليسوا أصحاب فرض، الإخوة الأشقاء، صحيح؟ ما مروا معنا في أصحاب الفرض نهائيا، إذن هؤلاء عصب لهم الباقي. طيب، عندنا اثنان وستة وثلاثة، الستة مع الاثنان تداخل، والستة مع الثلاثة تداخل، إذن المسألة من كم؟ المسألة من ستة. طيب، كم نصفها؟ ثلاثة. كم سدسها؟ واحد. كم ثلثها؟ اثنان. اثنين ثلاثة وثلاثة ستة، كم بقي؟ يا رجل يا فارس يا نائم، ها كم بقي؟ لم يبق شيئا، إذن صفر. هذا الذي يقوله المصنف وهو الذي يتأتى على قواعدنا. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه المسألة هذا جوابها على مذهبنا. هذا الذي وهو الذي حكم به سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه في عام من الأعوام لما وقعت مثل هذه المسألة، ثم لما أتى العام الآخر وافقنا على مذهبنا في هذا في حسب هذا التقسيم، وهو المشي مع ظاهر الكتاب والسنة، مشينا مع ظاهر الكتاب والسنة، فما أبقت فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء، وحكم بذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في العام الأول. ثم في العام التالي لما جاء قوم آخرون ووقع وكانت مسألتهم نحو هذه المسألة، فحكم بها فيها سيدنا عمر بمثل ما حكم به في العام الماضي. فقال الإخوة الأشقاء، قالوا كلاما حسنا من حيث النظر يعني، فقالوا: يا أمير المؤمنين، انظر، أنت ورثت الإخوة لأم، ونحن أيضا إخوة لأم، إلا أننا زدنا على الإخوة لأم للميت أننا أيضا إخوة لأب، فلو اشتركنا مع الميت في الأم فقط لورثتنا، فلما اشتركنا معه في الأم والأب أسقطتنا ولم تعطينا شيئا. فقالوا: نحن إخوة لأم، فالذي تسبب لنا في هذه المشكلة هو من؟ طبعا استحي أقول، لكن هم هكذا قالوا، الذي تسبب لهم في المشكلة من؟ أبوهم. فهب أن أبانا كان حجرا فسميت بالحجرية، هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم فسميت باليمية، هب أن أبانا وبئس ما قالوا، هب أن أبانا كان حمارا. المشكلة في الأب، لما وجد ضاع نصيبه. فماذا حكم الفاروق رضي الله تعالى عنه في العام التالي؟ حكم بالتشريك الإخوة الأشقاء والإخوة الأم، وقال: هؤلاء جميعا إخوة لهم. فماذا حكم؟ فتكون هاتان الاثنان، هذان السهمان لجميع الإخوة، لأم ولأم وأب، ولأم وأب، فحكم بالتشريك. فالمسألة ستبقى من ستة، لكن لا بد من تصحيح. هذا الحكم الثاني الذي حكم به الفاروق رضي الله تعالى عنه. الفقهاء رحمهم الله تعالى منهم من أخذ باجتهاد عمر الأول ورأوا أنه هو الأولى والسير على ما جاء في النص الشرعي، وهو المذهب عندنا ومذهب الحنفية رحمهم الله تعالى، فيوافقنا. فقوله رحمه الله: لا يتمشى على قواعدنا المشركة، يعني الحمارية واليمية والحجرية، هذه لأنها حصل فيها تشريك، لا يتمشى على قواعدنا، على قواعد مذهبنا، ولا يتمشى على قواعد الحنفية، خلافا لمن؟ خلافا للبقية. من هم؟ للمالكية والشافعية. نعم. ونقل حرب، نقل حرب التشريك، والله أعلم، ذكره في الإنصاف. طيب، قال رحمه الله تعالى، طبعا لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة؟ لأنه على مذهبنا أعطينا الفرائض، وقد قلنا في العصبات أنه إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط العصبات، وهنا يسقط، فلا تقل لي يستثنى من ذلك المشركة، فهذا على قواعدنا أصلا ليس واردا. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. هذه المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى لو لم تقرأها فمع الممارسة ستعرفها، لكنه من دقة الفقهاء أنهم يذكرون ما توصلوا إليه من إحصاءات، فلو أتيت بجميع الصور المتصورة، المسائل المتصورة في الفرائض، ستجد أن الرجال جميعا لو اجتمعوا جميعا العشرة، لو تصور أن يجتمعوا جميعا، طبعا قد لا يجتمعوا جميعهم في صور، لكن لو تصور ذلك، قال: ورث منهم كم؟ ثلاثة فقط. من هم؟ الابن والأب والزوج. ها، يقول لك يعني لو اجتمع في هلك هالك وكان له ابن وابن ابن وأب وجد وأبو جد وإن على، ها، الابن وابن الابن مهما نزل، وأبو الجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان، أخ لأب وأخ لشقيق وأخ لأم، وجميع هؤلاء جميعا اجتمعوا جميعا في مسألة واحدة، فإنه لن يرث إلا هؤلاء الثلاثة. من هم؟ الابن والأب والزوج. إذن هلكت امرأة وتركت ابنا وأبا وزوجا، كم تعطي الزوج؟ ها، أجيب، الربع لوجود فرع الوارث، والأب السدس لوجود فرع الوارث الذكر، والابن الباقي، والمسألة من كم؟ أربعة وستة من 12. طيب، قال رحمه الله وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة. نعم. البنت وبنت الابن والأم. طيب البنت كم لها؟ النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلاثين. والأم السدس لوجود الفرع الوارث. والزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. و الأخت الشقيقة ماذا تعطيها؟ الباقي. ليش؟ والأخوات عصبات مع البنات. ها صحيح. إذن تكون قد أخذت الباقي. طيب عندك ثمانية، الزوجة ثمن والأم سدس وبنت الابن سدس والبنت نصف. المسألة من كم؟ ثمانية وستة. دائما معروفة هذه سهلة، من 24 في المسألة من 24. طيب قال رحمه الله وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين. الصنفين يعني رجالا ونساء. ورث منهم خمسة. ممكن الجمع من الرجال والنساء. يوجد من الرجال زوج ويوجد من النساء الوارثات زوجة، فهل يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة زوج وزوجة فتقول هلك هالك وترك زوجا وزوجة؟ ما يمكن. إذن لكن الذي يمكن أن يجتمع من الصنفين من الرجال أب ومن النساء أم وبنت وأخت يمكن، لكن من الرجال زوج ومن النساء زوج لا يمكن. طيب ولذا قال لك وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين يعني من الرجال والنساء ورث منهم خمسة. من هم؟ كأنه يقول لك لو اجتمع جميع الوارثين من الرجال وجميع الوارثين من النساء في مسألة واحدة فإن هذا لا يتصور في بعض الأصناف كالزوج مع الزوجة فأحدهما، فلو اجتمع البقية جميعا فمن يرث منهم؟ ماذا قال لك؟ الأبوان وأحد الزوجين. ما يمكن يقول والزوجين صح؟ واحد الزوجين لا يمكن أن يقول والزوجان. طيب لو اجتمع في مسألة أبوان وولدان وزوجة فماذا تعطي الأب؟ أبوان وولدان يعني ابن وبنت السدس، والأم السدس، والابن والبنت عصبة بالنفس خطأ عصبة مع الغير بالغير يعني بسبب الغير. طيب والزوج احنا قلت زوج ولا زوجة؟ والزوجة كم لها حينئذ؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب وإذا كان زوجا فسيكون له الربع. نعم. ومتى كان العاصب عمن أو ابن عم أو ابن أخ فرد بالإرث دون أخواته؟ يا سلام، هذا تنبيه مهم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لا تنسى أني لما ذكرت لك العصبات ذكرت لك في العصبة بالغير أربعة أصناف فقط. من هم؟ البنات مع إخوة مع الأبناء، وبنات الإبن مع أبناء الإبن الذين يسوونهم وإن احتاجوا إلى من هو تحت، والإخوة الأخوات الشقيقات والأخوات لأب فقط صح مع إخوانهم. فلو سألك سائل وقال لك هلك هالك وترك زوجة وعما وعمة، فهل تقول إن العمة يعصبها العم فترث؟ قال لك لا، انتبه. قال لك وكذا لو ترك ابن عم فهو عصبة صحيح لكن أخته لا يعصبها، وكذا لو كان ابن أخ فبنت الأخت فإنها لا ترث مع أخيها. قال انفرد بالإرث دون أخواته. يا سلام. طيب فإن قلت هل يمكن أن ترث العمة؟ هل درسنا العمة في الوارثات من النساء؟ لا. هل درسنا العمة في العصبات أصحاب الفروض؟ لا. فيمكن أن ترث العمة لا على سبيل أنها صاحبة فرض ولا على أنها وارثة أصلا، إنما على سبيل أنها من ذوي الرحم من ذوي الأرحام الذين سندرسهم وفي دراسة وفي أخذهم قواعد سندرسها إن شاء الله، منها أنه إذا لم يكن ثمة صاحب فرض ولا تعصب، ما في أحد يعني مات إنسان ولم يكن له أي وارث من الوارثين من الرجال ولا من الوارثين من النساء ووجدنا له عمة فقط، فالعمة ليست من هؤلاء ولا هؤلاء ولا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، فإنها من ذوي الأرحام حسب اصطلاح الفرضيين. فحينئذ هل يمكن أن ترث؟ فيه خلاف، والمذهب أنها ترث، وحينئذ تنزل منزلة من أدلت به إلى الميت، وسأبين لك هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهو على سبيل هذا ممكن ترث، أما أنها تكون عصبة بالغير مع أخيها فلا. نعم. لك أن تنبه إلى هذا لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام. أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام. طيب، ومتى عدمت؟ ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى؟ يقول لك المصنف رحمه الله: قد ذكرت لك العصبة بالغي، العصبة بالنفس، والعصبة مع الغير، والعصبة بالغير، وكل هؤلاء الذين درسناهم كانوا من العصبة بالنسب إلا المعتق فقط. فالعصبة فالمعتق هو عصبة بسبب العتق فقط. فقال لك المصنف رحمه الله: ولا يصار إلى هذا لأنه أضعف من النسب، لا يصار إليه إلا بعد عدم وجود العصبة بالنسب. فقال: ورث المولى المعتق ولو أنثى. نعم. ثم عصبته الذكور. فإن كان المعتق قد مات، زيد عنده عبد اسمه عمرو، فمات عمرو، فبحثنا عن وارثين له من الرجال أو النساء من أصحاب الفروض أو العصبات، فلم نجد من عصبة بالنسب، لأنه كما يقول العوام مقطوع من شجرة، ما يعرف له أي قريب نهائيا. فسألنا، قلنا: هذا الآن حر أو عبد؟ قالوا: هذا حر، قد اعتقه سيده زيد قبل 10 سنوات وظل يعمل عنده ثم مات. فنقول: إذن يرثه زيد لأنه معتقه وهو من الوارثين. فقالوا: إن زيدا قد مات بعد أن اعتقه ب5 سنوات. فننظر الآن في ورثة زيد في عصبته الذكور. قال: ثم عصبته، يعني عصبة من؟ عصبة المولى المعتق. نعم، عصبته الذكور، أبناؤه، إخوانه، أعمامه، أبوه، عصبته الذين درسناهم الذكور. الأقرب فالأقرب كالنسب، كالنسب، فيقدم أبناؤه مثلا على آبائه، ويقدم آباؤه على حواشيه، إخوانه وأبنائهم وما إلى ذلك. نعم. طيب، وجدنا أن له ابنا واحدا فقط. طيب، ابن واحد. فسألنا عنه، عن ابن زيد، هذا اسمه عبيد، عبيد بن زيد. وزيد ماذا فعل؟ اعتق من؟ اعتق عمرو. فوجدنا لزيد ابنا اسمه عبيد، فسألنا عنه: يا عبيد، نريد أن نعطيك الإرث. فتفاجأنا أن عبيدا هذا قد مات أيضا. فبحثنا عن عصبته بالنسب، عن عصبة أخرى بالنسب، فلم نجد، لكننا وجدنا عصبة لعبيد بالولاء. كيف؟ اشرح لي كيف عصبته بالولاء. يعني أن عبيدا هذا كان رقيقا وقد اعتق، ووجدنا مولاه، فالأقرب فالأقرب، فإن لم يكن قبل قوله فإن لم يكن أكتب بعد قوله كالنسب ثم مولاه كذلك. أعيد المسألة حتى يبدو أنه حصل فيها خلط. نقول: لو أن زيدا هذا بحثنا له عن عصبة بالنسب فلم نجد، وتبين لنا أن زيدا كان مولا وقد اعتقه سيد له اسمه مثلا سعيد، فحينئذ يكون سعيد هو العصبة، عصبة بماذا؟ بالولاء. هذا هو. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكن عملنا بالرد. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: فإن بقي بقية من الإرث، وقد أعطينا أصحاب الفروض فرائضهم، وبقي من الإرث بقية، فماذا نفعل فيه؟ قلت: نذهب للعصبات، فلم نجد عصبة، فماذا نفعل؟ قال: نعمل بالرد. والرد سيأتي بيانه الآن. فإن لم يمكن الرد، ولم يكن ثمة رد، كأن تكون المسألة غير قابلة للرد، فإنه حينئذ نورث ذوي الأرحام. فإن قلت: ما المراد بالرد؟ ومن هم ذوي الأرحام؟ فقال لك المصنف رحمه الله: باب الرد وذوي الأرحام. يعني سأفسر لك ماذا ستفعل بالترتيب. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الرد وعن ذوي الأرحام. طيب، اقرأ ثم أشرح إن شاء الله. قال رحمه الله: حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصبة رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، انظر معي، لو مثلا نعم هذه المسألة، هذه نعتمد، انظر، يقول لك حيث لم تستغرق الفروض التركة، الآن هلك هالك ولم نجد له من أقاربه إلا جدة وأخا لأم، جدة وأخ لأم فقط، فماذا تعطي الجدة؟ تعطيها السدس. الآن إذا قسمت أنت التركة على ستة أقسام، أعطيت الجدة سدس، راح السدس، والأخ لأم السدس، راح السدس، كم بقي؟ أربعة أسداس. استغرقت الفروض الآن، أعطينا أصحاب الفرائض لأهلها، لكن الفروض الموجودة لم تستغرق التركة، بقيت أربعة أسداس، فأين نذهب بها؟ فحصل كلام عند العلماء في هذه الأربعة الأسداس ماذا نفعل بها. فالمذهب عندنا ماذا قال لك المصنف رحمه الله؟ نبحث عن العاصب، هل يوجد عم، أخ، شقيق، أخ لأب، ابن عم، ابن أخ؟ لا يوجد، لا يوجد عصبات، فماذا نفعل؟ قال لك المصنف قبل قليل: فإن لم يكن عملنا بالرد. ما الرد؟ قال: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. كم المتبقي؟ أربعة أسداس. لا بد أن نرد هذا الفاضل، الأربعة الأسداس، أن نردها على هؤلاء الوارثين، كل يأخذ على حسب قدره من الإرث، يعني سيأخذ هؤلاء، هذا سيأخذون على، لأنه آخذ للسدس، فسيأخذ من هذا بقدر سدسه، وكذا الأخ لأم. فبعملية سهلة يقول فقهاؤنا هذا لا يخلو من مراتب، قال: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين. فالأصل عندنا أن الزوجان لا يرد عليهم شيء، يأخذ نصيبه فقط، فلا يأخذ شيئا زائدا، وأما غيرهم فيمكن أن يأخذ شيئا زائدا. فهذه المسألة هنا هل فيها صاحب زوجية؟ لا. فما الحل؟ الحل أن تجعل المسألة من عدد السهام، فالمسألة من ستة، فوجدنا السهام كم؟ اثنين، فنجعل المسألة من اثنين وانتهى المرحلة. هذه الرد في هذه المرحلة سهل جدا. والحقيقة أن الرد، قبل أن نكمل كلام المصنف، أولا قاعدة أنه لا رد على صاحب زوجية، لا على زوج ولا على زوجة، والرد لا يخلو من حيث الأصل في مسائل الرد لا تخلو من حالين لا ثالث لهما، إما أن تكون المسألة فيها صاحب زوجية، وإما أن تكون المسألة ليس فيها صاحب زوجية. فنبدأ بالأسهل، وهو أن لا يكون في المسألة صاحب زوجية، فلا يخلو الحال من ثلاث أحوال سهلة ميسرة. الحال الأولى أن يكون مع صاحب الزوجية صاحب فرض واحد، وارث واحد هو صاحب فرض، نعم نعم، بدون صاحب الزوجية، نعم أنا كلامي عن بدون صاحب، أنا قلت معه هذا سبق لسان، أن يكون في المسألة وارث واحد هو صاحب فرض فقط، وهذا سهل، كبنت فقط، هلك هالك وترك بنتا فقط، فما الحكم؟ البنت ما فرضها؟ النصف، فتأخذ فرضها، والمسألة من اثنين، فأخذت فرضها كم؟ واحد. طيب بقي واحد اللي هو النصف، أين نذهب به؟ تأخذه بالرد. فحينئذ كيف أخذت الاثنين كاملة؟ أخذت واحدا بفرضها والثاني تعصيبا؟ لا، ردا، أخذته ردا. ممتاز، هذه سهلة جدا، أخذ الكل فرضا وردا. الحالة الثانية أن يكون هناك ورثة من جنس واحد، كهؤلاء بنات، كلهن بنات، فما الحكم حينئذ؟ لو أخذت بالقسمة الشرعية فستقول إن البنات وهن جمع، فماذا يأخذنا بالفرض؟ الثلثان، سيبقى ثلث، أين نذهب به؟ فيأخذنه بالرد. فنختصر المسألة فنقول يقسم عليهم حسب عدد رؤوسهم، فنقول المسألة من ثلاثة واحد واحد، انتهى الأمر. الحال الثالثة أن يكون هناك ورثة من أجناس، فنقسمها بالقسمة الشرعية ونجعل المسألة حسب عدد السهام، مثل هذه المسألة. وهذه المسائل في هذا الصنف الثالث دائما باستقراء الفرضيين تكون دائما من ستة، من ستة يعني قبل الرد، أما بعد الرد فإما تكون من اثنين أو أربعة أو خمسة كما سنقرأ الآن في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ورث من أجناس فالمسألة تكون من عدد سهامهم ودائما تكون من ستة. مثاله جدة وأخ لأم كما درسنا الآن. نكمل ثم نكمل كلام المصنف ثم بعد ذلك نأتي للحالة الثانية. قال رحمه الله تعالى نعم. فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورد. يا سلام، هذه الحالة الأولى إذا لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض واحد. في هذه الحالة التي هي إيش؟ إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، قال أخذ الكل فرضا ونفلا، أخذ الكل فرضا وردا، يعني إن كان الوارث واحدا. الحالة الثانية باء. وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية كما فعلنا هنا. الثالثة. وإن اختلف جنسهم يعني اجتمع ورثة من أجناس متعددة. نعم. فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. يقول لك دائما يكون أصل المسألة من ستة دائما، والمراد إيش؟ قبل مسألة الرد يعني. ثم بدأ يمثل لك فقال لك فجدة وأخ لأم تصح من اثنين. صحت من اثنين. نعم. و وأم وأخ لأم من ثلاثة. احسب ها، أم وأخ لأم، الأم ماذا لها؟ الثلث، والأخ لأم السدس، فالمسألة من كم؟ من ستة صح؟ طيب، وعدد السهام ثلثها كم؟ ثلثها اثنان وسدسها واحد، فالمسألة عادت من كم؟ من ثلاثة. فقال لك من ثلاثة. وأم وبنت، الأم ماذا لها؟ السدس، والبنت لها النصف، فالمسألة من ستة. وكم عدد السهام؟ ثلاثة وواحد أربعة، فهي من أربعة. نعم. وأم وبنتان، الأم ماذا لها؟ السدس، والبنتان الثلثان صح؟ ستة وثلاثة، المسألة من كم؟ تداخل من ستة، سدسها واحد وثلثاها كم؟ أربعة صح؟ فالمسألة من كم؟ من خمسة. قال المصنف ولا تزيد عليها. لا، لن تجد أن مسائل الرد من هذه من هذا الصنف تزيد على الخمسة. نعم. قال رحمه الله لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. نعم، لو زادت سدسا آخر، لو وجد من يستحق السدس آخر كأن زيد في المسألة أبا مثلا، نعم لاستغرقت الفروض. نعم. قال رحمه الله وإن كان هناك أحد الزوجين. يا سلام، المسألة أنت. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحالة الثانية، وهذه فيها تفصيل، وهي إذا كانت المسألة فيها صاحب رد. أنت كيف تعرف؟ أنت اقسم المسألة واجمع عدد السهام، وجدت عدد السهام أقل من رأس من أصل المسألة، إذن هذه المسألة تحتاج إلى الرد. فإذا كان لم يكن فيها صاحب زوجية فقد أخذت الطريقة، فإن كان فيها صاحب زوجية فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى أين المساحة؟ أين في مسألة؟ هذا. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى، خلاص أمسح هذه، واضح عندكم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لا بد من أن تصنع مسألتين. كنت في سفر وتأخرت في الكتابة فما تيسر لي أن أكتبها وأجهزها لكم جاهزة، فقلت لا بأس أن نجتمع هنا ونكتبها معا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى هنا لا بد أن تصنع مسألتين، مسألة لصاحب الزوجية ومسألة أخرى للبقية. كتبت لك أمثلة هنا والآن سنأخذ هذه الأمثلة. المسألة الأولى عندنا زوجة وأم وأخ لأم، زوجة وأم وأخ لأم. أول شيء حل مسألة الزوجية لوحدها. أنت تشوف أيوة واضح، عندك زوجة وأم وأخ لأم، أولا أعطي الزوجة حقها واترك الباقي. الزوجة كم لها مع هذه في هذه المسألة؟ وين النصف؟ ها؟ الربع. إذا المسألة وهؤلاء الباقي الآن اتركه لوحده الآن. طيب المسألة من كم؟ من أربعة واحد، والباقي كم؟ ثلاثة. طيب الباقي هذا سيكون لمن؟ سيكون لمن؟ لبقية الورثة. من هم بقية الورثة؟ أولا حتى نأخذ المسألة بالتدريج حتى تعرف كيف اكتشفنا كيف اكتشفنا أن هذه المسألة أصلا تحتاج إلى رد؟ لأن الإنسان قد يتفاجأ. طيب الزوجة وأم، الأم ماذا لها؟ الأم لها كيش الثلث، والأخ لأم له كم؟ الأخ لأم له السدس. عندنا ثلاثة هنا تداخل، والأربعة مع الستة، ها إذا المسألة من كم بالتوافق؟ المسألة من كم؟ من 12. طيب ربعها كم؟ ثلاثة. ثلثها أربعة. سدسها اثنان. ثلاثة سبعة ثمانية تسعة. إذن عدد السهام أكثر. إذن هذه المسألة تحتاج إلى رد، والحال أنها فيها أحد الزوجين. إذن هذه المسألة تحتاج إلى رد. فماذا نفعل؟ سنقوم بعمل مسألتين ثنتين. المسألة الأولى نجعل فيها صاحب الزوجية ونعطيه فرضه فقط، ونأخذ الباقي للبقية. فالمسألة من أربعة، واضح؟ ثم نأتي للبقية. فالبقية من هم؟ عندنا أم وعندنا أخ لأم. طيب وانسى الزوجية، وانسى الزوجة، الأم والأخ لأم، ماذا للأم؟ ها الثلث. وماذا للأخ للأم؟ السدس. والمسألة من كم؟ من ستة. طيب ثلثها اثنين في ثلاثة، وهذا واحد. ها طيب واضح؟ هذه درسناها قبل قليل، صح؟ ماذا ستفعل هنا؟ ماذا قلنا هنا؟ ها؟ على ليس عدد الرؤوس، عدد السهام. هؤلاء ورث من جنس أو واحد وارث أو أجناس؟ أجناس. ماذا تفعل؟ تكون على حسب عدد السهام. من ستة وهنا عدد السهام كم؟ ثلاثة. إذن صارت المسألة من كم؟ صارت المسألة من ثلاثة. واضح الآن؟ الآن سنأتي للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هي أن تنظر للباقي الذي سماه المصنف عندك في المتن ما فضل الفاضل من مسألة الزوجية، سماه المصنف الفاضل، نحن سميناه هنا الباقي. ماذا نفعل؟ نأخذ ننظر في الباقي من مسألة الزوجية مع مصح المسألة في مسألة الرد. انسى الستة هذه. الآن المسألة التي استقر عليها الأمر هو كم؟ الستة أو الثلاثة؟ الثلاثة. فتنظر بين الثلاثة هنا التي هي مصح المسألة الجديدة الذين عليهم الرد، المردود عليهم نسميهم، وبين الباقي من مسألة الزوجية. ننظر بين هذين الرقمين بثلاثة أنظار، إما أن يكون بينهما انقسام أو توافق أو تباين، ولا رابع لهذه الحالات، إما انقسام أو توافق أو تباين. ما معنى الانقسام؟ تنظر في هذا الباقي هل ينقسم على هذا العدد أو لا. فإن انقسم فالحمد لله، فإن لم ينقسم تنظر للتوافق ثم انظر للتباين. فننظر الآن، هل الثلاثة هذه تنقسم على ثلاثة؟ الجواب نعم، ثلاثة على ثلاثة. كم فيها؟ فيها واحد. فإذا كان الأمر كذلك فأبشرك أن المسألة سهلة جدا، فهي أن تأخذ أصل مسألة الزوجية فتجعله أصل الجامعة، وتأخذ نصيب الزوج اللي هو كم كان هنا، اللي هو كان واحد، تأخذه كما هو فتنقله هنا، وهذا الثلاثة تأخذ هذا تضربه في الرقم الذي وضعناه هنا نتيجة الانقسام. اثنين في واحد كم؟ اثنين. واحد في واحد واحد، المجموع كم؟ سهلة. واضح يا مشايخنا؟ طيب هذه حالة من الحالات وانتهينا منها. وأما مثال التوافق فكمن ترك زوجة وجدتين وارثتين وأخوين لأم. فنبدأ أولا بمسألة الزوجية، فللزوجة الربع، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع والباقي ثلاثة. ثم قسمنا مسألة الرد بدون الزوجية، وفيها جدتان وارثتان وأخوان لأم، فالجدتان لهما السدس والأخوان لأم لهما الثلث لأنهم جمع، والمسألة من ستة، للجدتين واحد وللأخوين لأم اثنان، ومجموع السهام ثلاثة، فصحت مسألة الرد من ثلاثة، إلا أن الواحد الذي أخذه الجدتان لا ينقسم عليهما إلا بكسر، فاحتاجت المسألة إلى تصحيح، وعدد رؤوسهما اثنان، فضربنا اثنين في ثلاثة في مصح مسألة الرد، فصحت المسألة من ستة، واحد في اثنين بواحد، المعذرة واحد في اثنين باثنين، لكل جدة سهم، والإخوة لأم لكل واحد منهم واحد في اثنين، فأخذ كل واحد منهما اثنان، أخذ اثنين، والجدة أخذت واحد، في المجموع ستة. ثم نأتي للمرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة، وهي أن ننظر في الباقي من مسألة الزوجية مع مصح مسألة الرد وهو ستة، فوجدنا أن بينهما توافقا، فنقسم الثلاثة على ثلاثة ففيها واحد، والستة على ثلاثة فيها اثنان. وإذا أخذنا الواحد الذي هو وفق الثلاثة ضربناه في ستة ففيه ستة، وإذا أخذنا وفق الستة اثنان في ثلاثة فيها ستة. المهم أن نأخذ وفق الباقي فنجعله جزء السهم في مسألة الرد، ولذا أخذنا هذا الواحد ووضعناه فوق الستة، وأخذنا وفق الستة وهو اثنان فجعلناه جزء سهم لمسألة الزوجية وهو اثنان فجعلناه فوق الأربعة في مسألة الزوجية، ثم ضربنا الأربعة في اثنين فكانت الجامعة ثمانية. ثم أخذ كل وارث نصيبه بالضرب في جزء المسألة في جزء مسألته، فواحد في اثنين الذي نصيب الزوجة اثنان، والجدة الأولى واحد في واحد بواحد، والثانية واحد في واحد في واحد، والإخوة لأم لكل منهما اثنان في واحد باثنين. فهذه مسألة التوافق. انتهينا من مسألة التوافق أو حال التوافق. نأخذ مثالا ثالثا لحال التباين. مثاله: ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن. فنبدأ بمسألة الزوجية: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي ثلاثة، فالمسألة من أربعة، للزوج واحد والباقي ثلاثة لبقية الورثة. ثم نبدأ في حل مسألة الرد، وهي بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة للبنت ولبنت الابن واحد، فالمجموع أربعة، فمسألة الرد صارت من أربعة. ثم بعد ذلك ننظر في الباقي من مسألة الزوجية وهو ثلاثة، ومن مسألة الرد وهو أربعة، فنجد أن بينهما تباينا، لأن كل عددين متواليين بينهما تباين، فنأخذ الباقي فنجعله سهم مسألة الزوجية، المعذرة، نجعله سهم جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ الأربعة التي هي مسألة الرد نجعله جزء سهم مسألة الزوجية، ثم نضرب مسألة الزوجية التي هي أربعة في أربعة الذي هو جزء السهم الذي وضعناه من مسألة الرد، فالناتج ستة عشر هو الجامعة. ثم نضرب نصيب كل وارث في جزء مسألته، فللزوج واحد في أربعة أربعة، وللبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة، ولبنت الابن واحد في ثلاثة ثلاثة. الآن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى ثم نكمل. قال رحمه الله: وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، أو مسألة الزوجية ثم مسألة الرد، نعم، مثل ما فعلت، نعم. ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. المصنف رحمه الله تعالى هكذا قال، وفي الحقيقة أنه قبل هذا ثمت مسألتان ميسورتان، وهي: لو كان مع أحد الزوجين وارث واحد فقط، مثل إيش؟ مثل هذه، زوج وبنت، فأعطي صاحب الزوجية فرضه والباقي أعطه كله للموجود، انظر هنا البنت هل أخذت النصف فقط؟ لا، أخذت زائد عن النصف. لماذا؟ فرضا وردا. وقلنا إن الزوجان لا يرد عليهما، فإذا كان معه وارث واحد فقط فأعطي صاحب الزوجية فرضه والباقي كله يأخذه الموجود فرضا وردا. الحالة الثانية أن يكون ورثة المتعددون من جنس واحد، فكذلك أعطي صاحب الزوجية فرضه والبقية تقسمه على البقية بالسوية. انظر زوج وبنتان، المسألة من كم عندك؟ 4 و3 صحيح؟ إذن المسألة من كم؟ من 12. كم تعطي الزوج؟ بغض النظر عن هذا، هذا تطويل، نحن ممكن ما نحتاج إلى هذا، نقول إيش؟ ها؟ ما نحتاج هذا. ها؟ ها؟ ماذا نفعل؟ الزوج كم تعطيه؟ 1. المسألة من 4، كم الباقي؟ 3. والمسألة تحتاج إلى تصحيح، لأن وهذان رأسان، ها؟ 2 في 4 كم؟ 8. 1 في 2 2، و3 في 2 6، معناه 3 3. واضح؟ وهذا واضح. أين الإشكال الذي ذكره المصنف؟ إذا كانوا ورثة من أجناس متعددة فنحتاج ما ذكرته لك. قال رحمه الله: ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. يقول لك المصنف رحمه الله: تعمل مسألتين، مسألة للرد مثل ما فعلنا، ومسألة للزوجية. أعطي صاحب الزوجية فرضه وما فضل منه اللي هو كم؟ 3 اللي هو سميناها الباقي. ثم تقسم ما فضل من فرض الزوجية على إيش؟ على مسألة الرد، صح؟ فإن انقسم فالحمد لله. ماذا تفعل إن انقسم؟ هنا انقسم 3، قسمناها على 3 فيها كم؟ 1. فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. معناها هذا، هذه المسألة صحت الجامعة في مسألتنا، من أين نأخذه؟ مما صحت منه مسألة الزوجية. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب. قال: وإلا فاضرب مسألة الرد. يقول وإلا، يعني وإن لم يمكن ذلك. المصنف قال فاضرب مسألة الرد، والفرضيون يذكرون إما الضرب وإما يذكرون التوافق قبله، ولا مسهل. فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. أين مسألة الرد؟ ها هنا، ها أين مسألة الرد؟ ها الأربعة، اضربه في إيش؟ في مسألة الزوجية. لذلك أخذنا الأربعة هذه نقلناها هنا، 4 في 4. اقرأ. ثم من له شيء من مسألة الزوجية. طيب، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، ستتحصل لك الجامعة 16. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد. طيب، 1 في 4. هذه الأربعة، 1 في 4 يساوي كم؟ 4. طيب، ومن له شيء من مسألة الرد اللي هو 3، هذه له شيء في مسألة الرد، اضربه في إيش؟ أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. وأين الفاضل في مسألة الزوجية؟ اللي هو هذا الذي نقلناه وضعناه هنا، هذا نقلناه هنا وهذا نقلناه هنا، صح؟ طيب اقرأ. فضربنا 3 في 3. نعم، أيوه. أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية اللي هو هذا. نعم. فزوج وجدة وأخ لأم مثلا. زوجة، هذه ما حليتها أنا. فزوج، ها؟ زوج و جدة. طيب، بغض النظر عن الباقي، الزوج لا يوجد فرع وارث. إذا المسألة من كم؟ من 2. طيب، المسألة من 2، 1 1 هذا الباقي. طيب، ومن هم البقية؟ جدة وأخ لأم. طيب، هيا حلوها أنتم. جدة ماذا لها؟ السدس. والأخ لأم السدس أيضا، قلنا دائما من 6 هذه. طيب، كم؟ 1 1. الرد صار كم؟ 2. طيب، أكمل. ما ولا أنتم أكملوا في الجواب هنا. ها. طيب، كم بين 1 وبين 2؟ هل يمكن أن تقسم 1 على 2؟ لا. إذن ما الحل؟ تضرب إيش؟ تضرب مسألة الرد في إيش؟ في مصح مسألة الزوجية. الناتج كم؟ 2 × 2 = 4 هو الجامع. طيب، والباقي هذا، الباقي هذا هو الذي ستجعله سهما هنا، صح؟ طيب، ثم يأخذ كل نصيبه. ها، 1 × 2 = 2 طيب، 1 × 1 = 1 فصار المجموع 4. نعم. قال رحمه الله: فاضرب مسألة الرد، مسألة الرد 2 في مسألة الزوج وهي 2 فتصح من 4 وهكذا فيما يأتي. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام. بين لك المصنف رحمه الله تعالى أصحاب الفرائض، ثم ذكر لك بعد ذلك العصبات، ثم بين لك إذا لم يكن في المسألة عصبة فنعمل بالرد، فإن لم يكن ثم ترد فنعمل بتوريث ذوي الأرحام، وفيه خلاف بين الفقهاء والمذهب على توريثه. فما المراد بذوي الأرحام عند أصحاب الفرائض؟ قال رحمه الله: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. ها، يقول لك: كل من لهم قرابة بالميت. اكتب لما قالك وهم، اكتب في اصطلاح أهل الفرائض أو الفرضيين، لأن هذا ليس هو المراد عند الفقهاء مثلا في مسألة صلة الرحم ونحوه، فيه خلاف في مسألة صلة الرحم. قال: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. فمثلا الخالة، هل هي من أصحاب الفروض؟ لا. هل هي من العصبات؟ لا. إذا ماذا تسمى؟ هي من ذوي الأرحام. فهل يمكن أن ترث؟ يمكن، إذا عدم أصحاب الفرض والعصبة يمكن أن يرث ذوي الأرحام. قال رحمه الله: وأصنافهم أحد عشر. طيب، الآن واحد يصور تصوير يكون تصوير جيد، ثم أكمل حتى بعدين نضعه في القناة. هذه ليه؟ زوج وبنت وبنت ابن، زوج وبنت. هذه أصبر صحيح. ثلاثة. إيه، صدقتي، أبرت، جزاك الله خير. جزاك الله خير، ممتاز. الآن صور. خليها بعد الدرس. خلاص، بسم الله. عشان بمسح. ولد البنات لصلب أو لابن. يقول لك: ولد البنت لصلبك أو لابنك، فيدخل فيه الولد، يدخل فيه الذكر والأنثى، فيدخل فيه ابن البنت وبنت البنت، هذا لصلبك أو لابن. ابن، لا لا خلي خلينا، لا جزاك الله، الله يرضى عنك. أو لابنك، يعني ابن ابن، وهذا المعذرة بنت ابن، بنت الابن، هذه من الوارثات صح، لكن بنتها وابنها ليسوا وارثين بل هم من ذوي الأرحام. نعم. هو وولد الأخوات، سواء أكن أخوات لأبوين أو لأب. نعم. وبنات الإخوة، لأبوين أو لأب، يعني بنت بنت أخيك وابن بنت أخيك. بنت بنت أختك وبنت أختك، بنت أختك لأب، وبنت أختك الشقيقة. نعم. وبنات الأعمام، بنت عمك الشقيق وبنت عمك لأب. يعني أنت عندك عم، عمك هذا شقيق أبيك، هذه بنته، أو عمك أخو أبيك من أبيه، هذه بنته. نعم. وولد أما ابن العم فسبق أنه من الوارثين. وولد ولد الأم، ولد الأم الذي هو أخوك لأمك، عنده ابن أو بنت، لأنه قال لك ولد يشمل الذكر والأنثى، يعني ابن وبنت أخيك لأمك. نعم. والعم لأم، العم لأم، كيف يعني العم لأم؟ ممتاز، يعني عندك عم شقيق، وعندك عم هو أخو والدك لأبيه، وعندك عم هو أخو والدك من أمه، فهذا بالنسبة لك عم لأم. واضح؟ واضح؟ نعم. عندنا زيد، هذا زيد وأبوه عبيد. عبيد هذا ما شاء الله عنده أخوان، عنده سين شقيق، وعنده صاد أخوه لأب، وعنده جيم أخوه لأم. صار زيد هذا سين عم شقيق، وصاد عم لأب، وجيم عم لأم. العم الشقيق والعم لأب ها عصبة، العم لأم من ذوي الأرحام. نعم. والعمات نحن قلنا سابقا العمات ليسوا من الوارثات لكنهم من ذوي الأرحام. نعم. والأخوال والخالات. طيب لحظة، العم العمة هذه وكذا العم، قالوا سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. يعني تخيل معي أن زيد هذا ها عنده ابن اسمه دال، اسمه دكتور دال، هذا ليس عنده أعمام لكن يوجد أعمام والده. ها أعمام والده إذا كان عما لأم فهو من ذوي الأرحام، أما عم لأب أو عم شقيق فهو من الوارثين عصبة. إذن قوله العم لأم يشمل عم الميت أو عم أبيه أو عم جده، وكذا العمات أخت الأب أو أخت الجد أو أخت أبيه وين على. طيب والأخوال. نعم. والأخوال والخالات. الأخوال والخالات إخوان الأم أو الجد أو أم الأم. وأبو الأم. أبو الأم يعني الجد، لكن أي جد؟ أبو الأب هذا من الوارثين، الأب وأبوه وإن على، أما هذا أبو من؟ أبو الأم قال لك هذا من الوارثين من ذوي الأرحام. وكل جدة أدلت بأب بين أمين. يعني أم أبي الأم مثلا كأمي أبي الأم، ومن أو أم أبي أبي الأم مثلا. نعم. ومن أدلى بهم. ومن أدلى بهم يعني وصل إلى الميت عن طريق هؤلاء المذكورين. طيب هيا انتبه معي الآن، من الذي مات هنا في هذا؟ عندنا دال وزيد وعبيد، احنا نتكلم عن من؟ آخر مثال، مات زيد، مات دال هذا صح؟ وكنا نقول هذا عم أبيه صح؟ طيب هذا زيد عنده عمة اسمها زينب، هل هي من الوارثين؟ لا، هي من ذوي الأرحام. هناك زينب هذه ماتت أصلا، لكن زينب هذه لها عمة اسمها سعدة. سعدة سعدة هذه تصير إيش؟ عمة دال. فهمتم؟ فهل هي من الوارثين؟ لا. هل هي من ذوي الأرحام بالنسبة لزيد مباشرة؟ لا، المباشرين لا، لكنها أدلت إلى الميت بواحد من ذوي الأرحام صح؟ فهي أيضا من ذوي الأرحام. إذن عمة العمة، أو مثلا أخت، مثلا أخت الأخ لأم مثلا، لو مثلا قلنا بنت الأخ لأم، هذا بنت العم لأم مثلا، هي كيف وصلت إلى الميت؟ عن طريق من؟ العم لأم، ودرسنا أن العم لأم من ذوي الأرحام، وهكذا فقس. نعم. ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. ممتاز. طيب كيف؟ كيف يورثون بمنزلة من أدلوا به؟ سهل، الكلام سهل جدا لكن أحسن يكتب حتى يكون واضح. نأخذ أمثلة، بعض الأمثلة ما مثله هنا. طيب يورثون بتنزيل منزلة من أدلوا به، هيا انتبه معي. الأخت الشقيقة، أخت شقيقة، هل هي من الوارثين أو لا؟ الجواب نعم، هي من الوارثين. هذه الأخت الشقيقة ماتت، هل أبناؤها من الوارثين؟ لا، لم ندرسهم في الوارثين، لا من الذكور ولا من الإناث. فهم إذن أبناؤها وبناتها يعتبرون إيش؟ من ذوي الأرحام. فما الحل؟ ماتت أخت شقيقة، مات إنسان وأخته الشقيقة قد ماتت من قبله، وأخته الشقيقة هذه لها أبناء، مثلا ثلاثة أبناء مثلا، وعنده كذلك غير الأخت الشقيقة عنده أخت لأب، والأخت لأب هذه قد ماتت من قبل أن يموت هو أيضا، والأخت لأب هذه لها أبناء، ها ابن ابن ثلاث أبناء، فهلك هالك وترك ثلاثة أبناء لأخت شقيقة وثلاثة أبناء لأخت لأب. هل الأخت، هل الأبناء لأخت لأب ولأخت شقيقة هل هم من الوارثين؟ الجواب لا، لكنهم من ذوي الأرحام، من الأقارب الذين ليسوا وارثين لا بفرض ولا بتعصيب. فماذا نفعل؟ ننزلهم منزلة من أدلوا به. هذا الابن هذا كيف وصل إلى الميت؟ عن طريق أمه، وأمه هذه الأخت الشقيقة ما قربتها للميت، أخت شقيقة. فماذا نفعل؟ فنبدأ نقسم المسألة كأن ننسى هؤلاء، قسم المسألة على الموجودين من حيث الأصل لو كانوا موجودين، لو كانوا موجودين. أخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من كم؟ ها الأخت الشقيقة ماذا لها؟ النصف، والأخت لأب السدس، والمسألة هذه كنت تحتاج إلى رد صح؟ المسألة من كم؟ من ستة. طيب نصفها ثلاثة وسدسها واحد، كم المجموع؟ أربعة. إذن تحتاج إلى رد، المسألة من أربعة. طيب الثلاثة هذه قسمها بالسوية على هؤلاء الأبناء، والواحد هذا قسمه بالسوية على هؤلاء الثلاثة. فإن قلت يوجد ابن وابن وبنت معهم، معهم بنت، فهل تقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا. لذلك قال لك المصنف رحمه الله، سيذكر لك هذا بعد قليل. نعم. قال وإن أدلى جماعة، وإن أدلى جماعة منهم بوارث، حسبك. يقول لك جماعة من ذوي الأرحام اللي هم ابن وبنت وابن وابن لأبناء الأخت الشقيق، أدلوا بمن إلى الميت؟ بوارث اللي هو هذا، يعني بوارث من حيث الأصل، لو كان موجودا أصلا هو الذي سيرث فرضا وردا صح؟ إن لم يكن أحد الزوجين. نعم. قال المصنف واستوت منزلتهم منه، واستوت منزلتهم بالنسبة للميت، فلا ننظر أنه ذكر أو أنثى. نعم. فنصيبه لهم بالسوية، يعني نصيبهم، ها نصيب، فنصيبهم منه من هذا بالسوية، الذكر كالأنثى كما بينت لك هنا، حتى لو كان ابن وبنت. طبعا المسألة تحتاج إلى تصحيح هنا كما لا يخفى. نعم. ومن لا، ومن لا وارث له فماله، حسبك. يقول لك المصنف نحن بينا إذا كان الإنسان ورث أصحاب فروض، وبينا بأصحاب التعصيب، وبينا إذا لم يكن صاحب فرض ولا تعصيب فنذهب إلى ذوي الأرحام. فيأتي السؤال، لو كان هناك إنسان كما يقال مقطوع من شجرة، ليس له من الورثة لا صاحب فرض ولا تعصيب ولا ذوي الأرحام، فهل يمكن أن يتصور هذا؟ الجواب في الحقيقة أنه لا يمكن، لأن جميع الناس بنو آدم، فلا بد أن يكون لك ابن عم ولو بعد مئة جد، لا بد. وابن العم هذا بعد مئة جد، هذا ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم، والعم هذا هو ليس عمك مباشرة، إنما هو عم جدي جدي جدي جدي جدك مثلا، وحينئذ سيكون من العصبة صح؟ وهل يمكن أن يقع هذا؟ الجواب نعم ممكن، ولا يوجد أحد ليس له ابن عم، وكل الناس ابناء آدم. إذا ما مراد المصنف لما قال من لا وارث له؟ اكتب من لا وارث له معلوم، لأنه ما في واحد على وجه الأرض إلا له أبناء، نحن جميعا أبناء عمومة، لكن يعني يتفاوت الناس في القرب والبعد. نعم. فماذا نفعل حينئذ إذا لم يكن له وارث معلوم؟ قال لك فماله لبيت المال وليس وارثا. يقول لك المصنف رحمه الله، هل من الوراث بيت المال؟ سبق أن درسنا أن الوراث صاحب فرض وصاحب تعصيب صح؟ ولا ايش درسنا؟ ها ايش قال؟ ها ورحم، فرض وتعصيب ورحم، ولم ندرس منها بيت المال، وهذا المذهب. فبيت المال ليس وارثا. طيب إذا لم يكن وارثا، إذا لماذا يأخذ المال؟ قال لك: وإنما يحفظ المال الضائع وغيره. نعم، هو جهة ومصلحة، جهة ومصلحة لحفظ المال، وليس ولا يعد وارثا عند فقهائنا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجب لرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.